الله وصحبه وسلم لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فما زلنا مع قول المؤلف رحمه الله تعالى: فاذا عرضه معارض وقال انتم تدعون الايمان وتباشرون اموال الشرك فكيف تجمعون بين الماء والنار وتوافقون بين الصف والنون؟ وشرع المؤلف يذكر الشبهه التي بينت ان هؤلاء الاقوام لم يفقهوا حقيقه التوحيد ولم يعرفوا معنى الاشراك بالله جل وعلا، ثم ذكر شبهه كما تقدم انها من اكثر ما يستعملها الذين استدرجهم الشيطان واذل اقدامهم في هذه القضيه الكبيره العظيمه، وذكرنا الادله على ان هذا القول فاسد وانهم انما يحتجون بأهوائهم وآرائهم، وإذا ليس عندهم أثار من علم وليس عندهم هدى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما زعموه وذهبوا إليه. ولهذا قال مالك رحمه الله تعالى: إلى غير ذلك من التأويلات الكاشدة والحجج الداحضة التي ما أنزل الله بها من سلطان، أي ما أنزل الله عليها دليلا ولا برهانا. والله جل وعلا كثيرا ما يطالب هؤلاء المشركين والمبطلين بالعلم. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ فالله جل وعلا دائما يطالبهم بالسلطان والبرهان والعلم وهم مفلسون بذلك تماما، اذا ليس عندهم الا الاهواء والاراء والضلالات والعياذ بالله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والسر في ذلك أن القوم قد نفذوا كلام الله وحديث رسوله وراءهم وسمحوا لعقولهم القاصرة. ما الدليل أنهم نفذوا كتاب الله وسنة رسوله وراءهم؟ أنهم جاءوا بما يناقض الكتاب والسنة صراحة. الكتاب والسنة قاما على التوحيد وإحقاق رب العبيد، وهؤلاء قاموا على الشرك وإبطال حق رب العبيد سبحانه وتعالى. إذا العلم هذا أنهم لم يعولوا على شيء من الكتاب والسنة. قال: وسمحوا لعقولهم القاصرة أن تتدخل فيما ليس لها مجال فيه، وتشبثوا بالأساطير والروايات الشائعة التي تستند إلى تاريخ التي لا تستند إلى تاريخ ونقل صحيح، واحتجوا بتقاليد خرافية وعادات جاهلية. إذن هذا انطلق القوم ومؤجلهم اتباع الاساطير والروايات والقصص والخرافات، وليس عندهم في ذلك نقل صحيح عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وان كانوا عولوا على كلام الله ورسوله وعنوا بتحقيقه عرفوا انها نفس التاويلات والحجج التي كان كفار العرب يتمسكون بها في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: لو انهم رجعوا كتاب السنه لعلموا هذه الحقيقه الواضحه البينه، ان ما تشبثوا به من الاراء والاهواء والاقوال هي عين ما كان يقوله المشركون الاوائل، وهم الذين سمع الله تعالى عليهم وامر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوتهم الى التوحيد، وان لم يذعنوا ان يحاربهم وان يقاتلهم حتى يردهم الى الحق او ان يريح العباد والبلاد من شره. نفس ما كان يقول هؤلاء المشركون هو نفس الذي يقوله هؤلاء الذين ينتسبون الى الدين ولم يعرفوا حقيقه هذا الدين. قال: التي كانت كفار العرب يتمسكون بها في عصر النبي صلى الله عليه واله وسلم ويحاجونه بها ولم يقبلها الله منهم بل كذبهم فيها، اي نفس هذه الحجج مكروهه ولم يقبلها الله بل ردها عليها. قال الله جل وعلا: سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. ثم قال:

يرشد الأمور. إذا تحققت الاستجابة وتحقق الإيمان بإذن الله تعالى يجيب دعوة هذا العبد. ولهذا كان الصحابة يقولون يا رسول الله الذي نذكره ونذكره أهو بعيد فنناديه أم قريب فنناديه؟ فقال إن الذي تدعون ليس بأصم ولا إن الذي تدعون إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا وإنما تدعون سميعا بصيرا وإن الله أقرب إلى أحدكم من دابته أي أقرب إلى الإنسان من هذه الدابة التي يركب. قال هذه النعمة العظيمة جحدها وكفروا بها وزيادة أبوا إلا أن يجعلوا بينهم وبين الله وسائط وقد أعلمهم الله تعالى أن جعل وسائط بينه وبينهم في هذه المسألة شرك أكبر. إذا جعلوا النعمة ووقعوا في الشرك الأكبر والعياذ بالله نسأل الله العافية والسلامة. قال ويرد جميع الآفات من غير واسطة فلم يشكروا هذه النعمة ولم يقدروها قدرها وأقبلوا على خلقه يطلبون منهم قضاء الحاجات ورفع الآفات فعكروا الميسور وفضلوا مستوي الطريق وجلعوا بغير جهاد وبدلوا نعمة الله الكفرى وهم يحسبون أنهم يحسنون الصنع المصيبة الأدب. وهذه حالة هؤلاء يظنون أنهم على الحق وأن من أعدام على باطل ويظن أنهم على الإيمان وأن من أعدام على الكفر وهذا الإشارة والعياذ بالله. قال ويبتغون بذلك عند الله قال ويبتغون في ذلك عند الله لعله يقصد الأجر أي ويبتغون عند الله في ذلك أجرا بل بالعكس من ذلك كلما أمعنوا في هذا الطريق واستمروا في هذا الطريق ازدادوا من الله بعدا وقد وضح لذلك أن من اتخذ وليا من دون الله كان مشركا بالله كاذبا كافرا بنعمة الله. وقال الله تعالى في سورة المؤمنون طبعا هكذا حكاية قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار طبعا في نقل عندكم هنا وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون فيقولون لله قل فأنا تسحرون أي كيف تسحرون وأنتم تدرون بأن هذه حقيقة قال وقد تبين من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى لم يمنح أحدا من خلقه قدرة التصرف في العالم وأنه لا طاقة لأحد أن يدافع عن أحد وهذه الآية وحدها كافية في رد هذه الشبهة الشركية قل من بيده ملكوت كل شيء الملك كله لله عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء لا ما حال على احد من خلقه مطلقا لا ملكا مقربا ولا نبيا بل نفى الله تعالى عن الانداد هذا الملك قال الله سبحانه وتعالى ام لهم نصيب من الملك فاذا لا يؤتون الناس نصيرا هذا تحدي من الله جل وعلا أم لهم نصيب من الملك أي ليس لهم من الملك نصيب فقط وقال جل وعلا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق لاحظ هذا المقام قل لو أنتم تملكون أي أنتم لا تملكون قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا ليس عندهم الخزائن شيء مطلقا إذا لأمسكتم خشية الإنفاق أي لو قدرناه إليكم لما أنفقتم قال وكان الإنسان قتورا

من الإطاقة لتحمل ما لا يستطيع الإنسان. هؤلاء الذين رخص الله جل وعلا لهم. والمفهوم السائد مجرد أنها تكون مرضع أو حامل وإن كانت من أقوى النساء تفصل البشر. هذا براء مبين الإحسان. الأمر الثاني أن المرأة التي تخاف على طفلها لا يحل لها أن تفطر إلا إذا لم تجد ما يجر اللبن. يعني إذا وجدت ما يجر لبنها لا تفطر، تتناول هذا الذي يجر بالليل وترضع ابنها. الناس قيودا مثلا مش من هيك وانا بس مرضع تفطر حامل تفطر. ومن تمام الفائدة من أكثر ما يجر لبن المرأة يعني إدراما واضحا جدا زي الحلبة، زيت الحلبة إذا تناولته المرأة يكثر اللبن جدا في ثديها. يسعى مثلا توضيع الفضل بجانب معايا لبن الشرك حتى يقول فأبدو بكم أبو الكعبة جل وعلا. هل يجوز السحور بعد الأذان الثاني؟ بحسب، إذا كان الأذان الثاني يؤذن فيه المؤذن في غير الوقت الذي هو وقت الإنسان فله أن يسحر. نعم، لا حرج في ذلك، لأن النمر ثم كان يؤذن إليه إذا قيل أصبحت أصبح، وأصبحت أصبح دل على إيش؟ على تفكر النهار. صار الضوء واضح معروف عند الجميع أن هذا هو الصلاح بالحسب، لأن هذه المسألة يجوز فيها السحور بالذات إذا كان الإنسان استيقظ ولم يكن قد تناول شيئا، وإن كان يسمع لأن الإنسان له أن يأكل ويشرب. الله تعالى.